تفسير الآية 65 من سورة مريم، يقول تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أي ربك الله وحده بلا أي شريك، هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالقهما وما فيهما وما بينهما من مخلوقات مرئية وغير مرئية، فهو سبحانه رب كل ذلك، أي مالك ومدبر كل شؤونه، وهو رب كل الخلق والناس جميعا، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، فهو لا يمكن أبدا أن يتركهم أو يهملهم فيهما. قوله تعالى: فاعبده، أي وبالتالي إذن ولذلك كله فاعبده يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل إنسان عاقل، أي فأطعه وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وأخلص له وأحسن في كل أقوالك وأفعالك بكل شؤون حياتك، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. واشكره ليزيدك، وتوكل عليه دائما ليعينك وييسر لك كل أمورك لتسعد بذلك كله تمام السعادة في دنياك وأخراك. قوله تعالى: واصطبر لعبادته، أي وكن يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم دائما ثابتا مستمرا على عبادته طوال حياتك حتى تتم سعادتك في الدارين، وحتى إن أصابك بصورة استثنائية ولفترة ما اختبار أو ضرر ما فاصبر عليه وأحسن التعامل معه حتى تخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. والاصطبار هو درجة عالية من الصبر لا يصاحبها أي ملل أو غضب أو يأس أو نحوه، أي الصبر والثبات والصمود والاستمرار بكل قوة واستعانة بالله ومقاومة للشر وبكل أمل وتفاؤل وأمن واطمئنان واستبشار وانتظار بكل لحظة لكل خير وسعادة. قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي هذا استفهام للنفي التام القاطع الحاسم بلا أي احتمال، وللتعليل لبيان سبب استحقاقه سبحانه وحده للعبادة، أي هل علم أو عرف أحد شبيها ومثيلا له، أي لله رب السماوات والأرض وما بينهما في كمال كل صفاته الحسنى. بالتأكيد لا وألف لا، تعالى علوا كبيرا، أي إنك لا تعلم ذلك قطعا، لأنه ليس يماثله تعالى شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، لأنه الخالق لكل شيء القادر عليه العالم به تماما، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه بلا أي شريك معه.